بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر الميامين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم الله عز وجل بالبلد المشار إليه، ويبدو من روايات التفسير أن المقصود بالبلد هو مكة المكرمة، وإن لم تكن خصوصية بالنسبة للقسم، لأن الله عز وجل أقسم بالرسول وهو حل بهذا البلد، فسواء كان مكة أو المدينة حيث حل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المكان يكتسب امتيازا خاصا سواء كان في مكة أو كان في المدينة. لكن روايات التفسير خصت المكان أو البلد بمكة المكرمة. أولا، أقسم الله عز وجل بهذا البلد وصدر القسم بحرف أو بأداة لا، قال لا أقسم. لماذا استخدم أداة لا؟ بعض المفسرين قال بأنها زائدة تجري على ألسنة العرب إذا أرادوا أن يقسموا بشيء أن يصدر القسم بلا، لكن الصحيح أن القرآن الكريم ما فيه حشو، وحتى كلام العرب إذا أرادوا أن يصدروا القسم بلا ما يستخدمون الحشو الزائد، ربما يسمى زائد بمعنى يمكن الاستغناء عنه، لا زائد بمعنى أنه حشو صرف، لا، لأن قطعا هذه الأداة أداة لا قطعا سيقت للدلالة على معنى معين مضافا إلى أصل القسم تريد الدل على معنى آخر، كأنه الشخص إذا أراد أن يثبت حقيقة معينة أحيانا يبدأ بنفي عكس تلك الحقيقة ثم يثبت الحقيقة. مثلا حينما يتهم إنسان بشيء فيبدأ بالبداية يقول لا، ثم يقسم على براءته، لا والله أنا بريء، لا يراد منها نفي عكس الشيء الذي تقسم من أجله الذي هو البراءة، تثبت براءتك تقول لا، يعني أنا غير متهم، أنا غير مدان، أنا غير متورط بهذا الفعل، فأول شيء تنفيه ثم تقسم على ضده الذي هو التهمة، وضد التهمة البراءة، يعني لا أنا غير متهم والله أنا بريء. هكذا كذلك الآية الشريفة حينما استخدمت أداة لا لم تأتي بها لمجرد الحشو الزائد، إنما أرادت نفي شيء وإثبات شيء آخر، يعني ضد بالقسم. كيف نعرف الشيء الذي نفته الآية بقولها لا؟ المنفي ما هو؟ هذا نفهمه من السياق. إذا عرفنا ما هو الشيء الذي أقسمت من أجله تعرف المنفي ما هو. الله عز وجل أقسم بالبلد على أي شيء؟ أقسم بالبلد على حقيقة أن الإنسان خلق لدار امتحان ودار شدائد، وبالتالي فالإنسان ما خلق سدى، ما خلق الإنسان للراحة المطلقة، كما في الحديث القدسي: إني جعلت الراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. مقصود يعني الراحة المطلقة. الإنسان ما خلق لتكون له الدنيا دار سلام مطلق ودار أمان مطلق ودار راحة مطلقة، يعني أنها سالمة من المكاره، أنها سالمة من الشدائد، سالمة من الالتزامات والمسؤوليات، وأنه خلق سدى هكذا. لا، الله عز وجل ينفي هذا، يقول لا. لما ينفي هذا المعنى يعني ينفي أن يكون خلق الإنسان سدى وعبثا وبدون رسالة وبدون هدف مقدس، أقسم على إثبات الضد. الضد الذي هو أن الإنسان خلق لرسالة وخلق لهدف مقدس. هذا الهدف المقدس قرره القرآن بتعابير متعددة، مرة يقرر بعنوان ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مرة يعبر عنا بالبلاء، مرة يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبارات مختلفة، ولكن كل عبارة من هذه العبارات تشير إلى زاوية من زوايا رسالة الإنسان وموقعه في الحياة، موقع الوظيفي. أنه ما خلق كما خلقت البهائم التي همها علفها، والتي خلقت لتأكل وتنام. صحيح البهائم يستفاد منها، لكن أساسا هي ما خلقت لتقوم هي بتنفيذ رسالة، لأن البهيمة غير مكلفة أساسا. وما خلق الله الوجود لأجل البهيمة، الله خلق الوجود من أجل الإنسان، وأكرمه بأن خلق كل شيء من أجله. يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، يعني لأجل إعلاء كلمتي وتنفيذ مهماتي وأداء رسالتي. أنا خلقتك لهذا، فأكرمتك بأن جعلتك خليفتي في الأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا غاية في الإكرام، أن يكون الإنسان خليفة الله. لم يكن الحيوان أو البهيمة لم تكن خليفة الله في أرضه، ولا حتى الملائكة، لأن الملائكة مسخرون. الملك مشلوب الإرادة، الملك مسخر بالقوة من الله عز وجل، يعني ما عنده اختيار أن يعصي، مسخر كحركة الشمس والقمر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إنسان الله أكرمه بأن منحه الاختيار وجعله خليفته في الأرض، وأكرم لذلك بأن أسجد له ملائكته، ثم جعل معيار التفاضل بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلا من حيث الأصل الناس متشاوون، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن كان هنالك من فضل لأحد على أحد فهو بالتقوى، وطبيعي التقوى ما تحصل إلا بعد علم بالله عز وجل وبما صنع الله وما أراد الله. هذا موضوع آخر له تفصيل في محل آخر. على العموم، إذن أكرمه الله عز وجل بأن جعله خليفته في الأرض، كل هذا لماذا؟ لأن الإنسان معني بحمل رسالة، رسالة عرضت على السماوات والأرض والجبال. قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وإلا ليس عبثا أن يسجد الله له ملائكته، أسجد له ملائكته من أجل هذه الأمانة المقدسة. فإذا الآية الشريفة هي في سياق جملة آيات جاءت لتقرير هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان معني بحمل رسالة، معني بحمل أمانة، بتنفيذ مسؤولية. وما خلق سدى، لم يخلق بدون هدف مقدس. في هذه الآيات الشريفة، في هذه السورة الشريفة، سورة البلد، عبر عنا بأنه خلق في كبد. في آية أخرى يقول ليعبدون، في أخرى يقول ليبلوكم، هنا يقول في كبد، والمقصود واحد، لكن مرة يعبر عن الشيء باسم، مرة بلوازمة. وطبيعي لما يكون الإنسان يحمل رسالة ويحمل أمانة ويحمل مسؤولية، أولا هذه المسؤولية بالدرجة الأولى جوهرها حسن العبودية لله تبارك وتعالى، هذا هو جوهر القضية. يعني الرسائل أو الرسالات، رسالات الأنبياء كلها جاءت لتقول لابن آدم كن ربانيا، يعني امتثل أمر الله ونهيه، هذا هو لباب الأمر، هذا هو الحقيقة ملاك الأمر، فيعبر عنا ليعبدون. لكن بما أن هذه المسؤولية، هذا الجوهر يتطلب حتما معاناة، يعبر عنا بلوازمه، باللوازم أداء المسؤولية. الكبد، الكبد يعني الشدائد، أنك بطبيعة الحال راح تتحمل شدائد، راح تتحمل معاناة، تتحمل آلام، لأنه لا يسلم الشرف الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، فيعبر عنا بالكبد. بما أنه عملية اختبار لهذا الإنسان في صبره واستقامته، يعبر عنا بما ينتهي إليه، وهو أنه امتحان، فيقول ليبلوكم. فكل هذه العبارات ليعبدون، ليبلوكم، في كبد، كلها تصب في مصب واحد. فالآية الشريفة إذن تقرر المركز القانوني الرباني لهذا الإنسان في الحياة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. طيب، الأمر الآخر الملفت في الآية الشريفة أنها أقسمت بالبلد، والقسم واضح، وإنما يقسم بشيء مقدس عادة، لأن هو القسم وظيفته إيش؟ مهمة القسم. القسم يستخدم عندنا سواء في دور القضاء أو يستخدم عندنا في الحياة العامة. إنسان إذا أراد أن يثبت شيء يقسم بشيء مقدس عنده، بحيث أنه لو كان كاذبا لردعه ذلك الشيء الذي يقسم به، لو كان كاذبا لردعه ذلك الشيء الذي يقسم به. فحينما يقسم بالله عز وجل، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لو كنت كاذبا لما أقسمت بالله، لأن الله مقدس، وبالتالي أنا ما أتجرأ أن أقول خلاف الواقع، قسمي يكشف عن ذلك، قسمي يكشف عن أني لا أقول إلا الواقع، إلا الحق. هذه مهمة القسم. فالقسم لازم يكون بشيء مقدس حتى يثبت مطابقة الدعوة للواقع. ولهذا بالقضاء القسم أو اليمين من وسائل الإثبات، من طرق الإثبات، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ومن هنا أيضا أحيانا يحلف الشخص بما يعتقد به، مثلا الحاكم أو القاضي أحيانا يحلف شخص لا يؤمن بالله عز وجل. إذن هذا بماذا يحلف؟ من الناحية الفقهية يحلف بما يعتقد به، حتى لو ما له قيمة مقدسة عندنا، لكن يحلف بما يعتقد به حتى يشكل رادع. وإلا إذا تحلف بشيء ما يعتقد به ما راح تنحسم الدعوة، أنت تريد إثبات المطلوب، فلازم تحلف بشيء يعتقد به، قدسه حتى تستكشف مطابقته للواقع ولو بحسب الظاهر، وقد يكذب. لكن الله عز وجل جعلها من قبيل الظن المعتبر عند القاضي، أنه إذا الشخص أقسم بشيء مقدس هذا يفيد ظنا بأن دعواه مطابقة للواقع فيؤخذ به، هذا يعبر عنه ظن معتبر. الشارع جعل القسم ظنا معتبرا يعني يترتب عليه أثر، فإذا ما يعتقد بالله ما له معنى تحلف بالله عز وجل، لأنه ما راح تستكشف أنه مطابق للواقع فما تنحسم الدعوة، فلازم تحلف بما يعتقد به. هذا موضوع له تفصيل في الفقه في باب القضاء. على العموم كمبدأ عام أن القسم إنما يكون بشيء مقدس، وإنما يكون بشيء مقدس لغرض أن يكون رادعا لمن يقسم عن مخالفة الواقع، يردع عن مخالفة الواقع فتستكشف مطابقة الدعوة للواقع. هذا واضح؟ طيب الله عز وجل يقول أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لما نطبق الميزان السابق لابد أن يكون هذا البلد حتما له قدسية بحيث يقسم به، وإلا فكيف يقسم بشيء ليست له قدسية؟ أو بدل كلمة القدسية، قل له أهمية، قل له خصوصية، قل له امتياز، وإلا إذا هذا الشيء الذي تقسم به ما إلى كل امتياز، ما إلى كل خصوصية، القسم به عبث، عمل غير عقلائي. فإذا من هذا نستكشف أن البلد له خصوصية وله امتياز وأقسم به الله عز وجل. هذا إذا كان البلد أي بلد، فإذا كان بلدا خاصا فنعرف أن هناك خصوصية لهذا البلد الخاص، بما أن كتب التفسير قالت أن المقصود مكة المكرمة، فلا بد أن يكون لهذه البقعة المقدسة أن يكون للحرم المكي الشريف قدسية خاصة بحيث يقسم الله به. طيب السؤال كيف يقسم الله عز وجل بمخلوقاته؟ وفهمنا من هذا أن لها قدسية، أن لها امتيازا، أن لها خصوصية، لكن هل يجوز القسم بغير الله أساسا أو لا يجوز؟ القرآن الكريم هو أقسم بغير الله كثيرا، قال والضحى، قال والشمس وضحاها، قال والفجر، إلى آخره، أقسام عديدة، والعاصر. هذه الأقسام أقسام بغير الله. طيب إذا الشيء هو في نفسه يولد نوعا من أنواع الشرك فكيف الله يرتكب الشرك؟ إذا كان القسم بغير الله شركا، معقول أن الله عز وجل يرتكب الشرك؟ هو ينهى عنه وهو يمارسه قطعا لما استخدمه يعني ليس شركا، وإنما يصرف إلى معنى ثاني. المعنى الثاني أن الله عز وجل يريد يبين أنه الذي يقسم مرة يقسم بالشيء لأنه يعبده، لأن القدسية بها مراتب، مرة تقسم بالشيء لأن معبودك، لأنك تعبده، وهذا يختص بالقسم بالله عز وجل. بالتأكيد الوحيد الذي تقسم به لقدسية أنه معبودك يعني الذي تعبده، الوحيد هو الله تبارك وتعالى. القسم بالله يتميز بهذه الميزة لأنه لا معبود إلا الله، ولا تصح العبادة إلا لله. القرآن يريد يلفت النظر أنه أحيانا أنت تقسم بشيء تقدسه، لكن لا تقدس تقديس عبادة، إنما تقديس احترام وتعظيم لشأن من الشؤون. على ما بذهني أن مسلما في الصحيح يروي أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لبعض أصحابه لا وأبيك، لماذا؟ لأنه معتاد عندهم التحليف بالآباء. فهل يعني ذلك أنه لما أقسم بأبيه يعني بأبي ذلك المخاطب يعني أنه معبود؟ أبدا، ولكن لأنه عرفهم جرى على ذلك أن إذا أراد أحيانا الاهتمام بأمر عظيم يحلف بأبيه، أو أن هنالك غاية أخرى لطيفة يمكن أن تكون. أن يكون عملية صدل اللسان أو صدل الإنسان أن لا يعود لسانه على الحلف بالله عز وجل على كل شيء صغير كبير، يقول والله لا والله بلا والله. وهذا إذا تكرر في الحج تدرون هذا من الممنوعات في الإحرام، لا جدال، والجدال في الحج فسر بهذا بقول لا والله وبلا والله حتى لو كان صادقا، وهذا منهي عنه. يعني تعويد اللسان كما قال الحق ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلعله الرسول استخدم هذا النوع والقرآن استخدم هذا النوع من الأيمان لا لأنها مقدسة تقديس عبادة، أن الضحى أو الشمس أو الأب مقدس تقديس عبادة وأحلف به، لا، ولكن لأنه شيء محترم عند المخاطب ويؤدي المهمة بدون أن أعود لساني على القسم بالله عز وجل. ملتفت للفكرة؟ استنادا إلى هذا المعنى جرت عادة بعض الناس على أن يقسم برسول الله صلى الله عليه وآله، يقسم بولي من الأولياء، هذا ما يعامل معاملة الشرك بالله عز وجل، القضية واضحة. فلماذا يعني الحماس الزائد بلا داعي وتحميل القضايا فوق ما تحتمل؟ هو هذا إنسان مسلم أمامي يشهد الشهادتين ويتجه للقبلة ويصلي كما أصلي وما عند أي نوع من أنواع الشرك لمجرد أنه أقسم بغير الله عز وجل من باب الفرار عن القسم بالله حتى لا يعود لسانه على القسم بالله، وبنفس الوقت يريد يثبت للطرف الآخر قضية فما يعود لسانه، فيقول له وأبيك وجدك وحياتك، أو يقول له ورسول الله صلى الله عليه وآله، أو يريد أن يقول له والشمس مثلا أو الضحى. هذا القرآن استخدمه، إذن هذا منهج قرآني هو قبل كل شيء. نعم القسم بالله يمتاز أنه الوحيد الذي تحسن به الدعاوى في القضاء أو ما كان بحكمه، هذا الذي أشرت إلى أن القاضي قد يحلف من لا يعتقد بالله يحلفه بما يعتقد به، ذاك موضوع ثاني. مقصود إذا استثنينا القضاء، القضاء لو أن رجلا حلف بأبيه ما يكسب الدعوة أمام القاضي، لو حلف بالشمس ما يكسب الدعوة بحجة أنه الله حلف بها أنا أحلف بها ولازم تكتفي مني يا سيادة القاضي، القاضي يقول له ليس لك ذلك. هذا هو معنى الحديث الشريف إذا صح الحديث، لأن الحديث لم يثبت بطريق أصولي معتبر، ولكن حديث أثر على بعض الألسن أو الألسن أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، هذا لم يثبت صدور عن الرسول الحديث، هو شائع الألسنة. يعني بعضهم لما تحتج عليه بالآية تقول له لو كان اليمين بغير الله باطلا ولو كان شركا الله ما قال والضحى أو الشمس، يجاوبك أن الرسول قال لله أن يقسم بمن شاء من خلقه، يعني يقسم بالشمس بالقمر وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، هذا لم يثبت صدوره. إذا كان يدعي أحد صدوره فليأتنا بدليل صدوره عن الرسول. هكذا قضايا فقهية وقانونية وعقائدية ما تثبت بمجرد حديث موجود في أي كتاب أو ليس له سند أو له سند ولكن ضعيف، على الأقل خبر واحد معتبر، خبر واحد ثقة ذاك الوقت انجاوب. فإذا ثبت أن هذا الحديث صدر عن الرسول بطريق صحيح حينئذ لنا جواب آخر، جواب الآخر أن هذا الحديث لو صادر عن الرسول المقصود منه ليس لخلقه أن يقسموا إلا به، يعني في مقام القضاء وحسم الدعوة، يعني الإنسان إذا يريد يقسم أمام القاضي ويكسب الدعوة باليمين لازم يحلف بالله عز وجل. ملتفت جيدا؟ يريد أن يقول في القرآن الله له أن يقرر الحقائق بماذا؟ ولو بالقسم بخلقه. الله يقدر يقرر أي حقيقة من الحقائق، يقسم عليها بالشمس، يقسم عليها بالقمر، يقسم عليها بالضحى، لكن خلق إذا أرادوا إثبات حقيقة أمام القاضي فلا تثبت تلك الحقيقة إلا بالقسم بمن؟ بالله. هذا المقصود بالحديث. منتبه جيدا، لاحظوا قيمة دراية الأحاديث. ولهذا أنا نصيحتي للشباب أنه صعوبة أن ترجع إلى كتب الروايات لأخذ معالم دينك، لأنه أولا الرواية يجب أن يثبت صدورها، ثانيا أن تعرف معناها بشكل دقيق. ولهذا ورد حديث تدريه خير من ألف ترويه، والحديث تدريه تعرف معناه أحسن من ألف ترويه، ولكن لا تعرف معناه أو أحيانا تعرف معناه بشكل مغلوط، وهذا يخلق لك مشاكل فكرية قد يؤدي إلى فوضى في عقيدتك في أفكارك، يخلق لك شبهات أو يخلق تطرف. من جملة أسباب التطرف عند بعض الناس طول التاريخ من أسباب الرئيسية هو عبارة عن الجهل بمعرفة الآيات والأحاديث الشريفة، ما يعرف معناها، يفسر القرآن على هوى ويذبح الناس ويستدل بآية، أو يفسر الأحاديث على هوى ويعتدي على الآخرين ويستدل بحديث أو رواية. لا، هذا مو شغلك، هذا مو اختصاصك، هذا اختصاص الفقيه. طيب الشاب يسأل يقول أنا شو أقرأ إذا ما أقرأ موسوعات الأحاديث إذا هي مو شغلي، لأن هذه مواد أولية تحتاج إلى مهندس فقه هو الذي يغوص في غمار هذه الأحاديث ويستخرجها ويميز الصحيح من غيره ويميز المعنى الصحيح من المعنى المغلوط. أنا إذن إيش أقرأ؟ أقرأ كتب البحوث الذي تناسب عقلك ومستواك، كتب بحوث يعني يكتبها عالم أو إنسان مثقف رسالي قدير مأمون فكريا، لا كل كاتب ولا كل قلم، ولكن الأقلام العلمية أولا والمستقيمة ثانيا، هذه الذي تختار الأحاديث الصحيحة تعطيك المعنى الصحيح للحديث، التفسير الصحيح للآية، يعني تعطيك مادة جاهزة ما تكلفك عناء البحث هذه الرواية صحيحة غير صحيحة معناها إيش، عملية طويلة عريضة هذه، وأنت ما عندك قدرة على ذلك إلا أن تكون من المختصين، عشان يكون أخصائي يدرس سنين متطاولة في الحوزات العلمية إلى أن يصل إلى مرتبة معرفة التفسير الصحيح، معرفة الحديث الصحيح، معرفة المعنى الصحيح. فالمهمة مهمة شائكة، ليست مهمة سهلة. يعني حتى كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي على الله ومقامه الشريف، قد أحيانا واحد يعجب الكتاب يأخذ يحطه بمكتبته يزين بمكتبته لطيف يطالع جميل، هنالك أحاديث فيه أحاديث صحيحة مسلمة، ولكن قد تكون المشكلة عندك في فهم الحديث، وأحيانا أحاديث ضعيفة. طيب أنت كيف تميز الضعيف من غيره؟ أو حتى لو هذا الحديث الضعيف نريد نقبله أحيانا، لأنه ورد في باب الآداب العامة، باب الآداب العامة ليست أبواب عقائد وتفسير وفقه وحلال وحرام، آداب اجتماعية هذه ما يشترط بها التشدد في السند. حتى لو نقبل هذا النوع من الأحاديث، لكن أيضا تعود مشكلة معنى الحديث، معناه ما هو، ثم الأحاديث بها ناسخ ومنسوخ وبها خاص وعام. يعني ما يمكن أنه كتب الأحاديث هالشكل تقرأ بدون مراجعة إلى أهل العلم، مثل كتاب بالصيدلة أو كتاب بالطب. تقدر أنت تأخذ كتاب صيدلة أو في أنواع الأدوية مثلا وتركيبها وخصائصها وتعمل على رأيك، أنت تكتب وصف روحك إذا صرت لا سمح الله مريض، تكتب وصفه من خلال هذا القاموس، قاموس الأدوية، ما تقدر، لازم ترجع إلى أخصائي، لأن هنالك شؤون وخصوصيات وأحكام لكل مهنة، هذه ما يعرفها إلا الشخص المختص. زين، ومن هنا بالمناسبة أنبه على شيء، أن ورد عندنا في بعض الروايات يقول إياكم والصحفيين. الصحفيين ليس المقصود يعني أصحاب الصحافة الذي هي مصدر من مصادر الإعلام أو نوع من أنواع الإعلام الحديث. ليس المقصود هذا، وإن كان هذا أيضا فيه وفيه، يعني الصحافة أيضا فيها حق وفيها باطل وفيها سلبيات وفيها إيجابيات، ذاك حكم آخر. لكن المقصود هنا بالحديث إياكم والصحفيين، الصحف اصطلاح عند العلماء قديما يطلق على الشخص الذي يدعي أنه عالم بدون دراسة وإنما بالمطالعة فقط، ما يكون إلى مدرس وثم بعد مدة يدعي بأنه بلغ الدرجة المطلوبة، هذا مشكلة. السر نفس القضية الذي أشرت إليها قبل قليل، لأن هذا العلم علم يحتاج إلى تخصص له اصطلاحاته، اصطلاحاته يعرفها أصحاب الاختصاص. يعني أنت الكلمة أحيانا إلها معنى عند الناس عام شائع، لكن عند الأطباء لها معنى آخر، في قسم الهندسة لها معنى آخر. اصطلاحات العلوم تقوم على أساس الاصطلاح، فمن هنا لابد أن تأخذ العلم من الأخصائيين الذين درسوا على علماء. أما مجرد أنه هو يقرأ كتب ويصير عالم، لا، هذا صحفي، هذا مشكلة، لأن هذا حتما حاصل عدة مشاكل وراح ينقل مشاكل إليك، فأنت راح تتورط. فلازم تدرس عند عالم، وعالم متخصص وخبير. أما هالشكل بمجرد الادعاء فلا يكفي، وهذا موضوع طويل عريض. نسأل الله أن يعيننا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، لأن أنا أدري أحيانا واقعنا الفكري واقعنا الإعلامي واقعنا العلمي بمشاكل، يعني هي فوضى عارمة في بعض المجالات. الادعاءات كثرت والمركزية فقدت ووحدة القرار تكاد تكون مفقودة. على كل حال المشتكى إلى الله عز وجل. خل أرجع إلى أصل الموضوع، والآية الشريفة التي أرادت بقولها لا أقسم بهذا البلد أن تقرر أن الله تبارك وتعالى أراد أن يثبت بذلك أنه من الجائز القسم بغير الله عز وجل مما له أهمية أو امتياز أو له حرمة خاصة. نعم، تقسم بشيء محرم أو تقسم بشيء لا حرمة له، قطعا هذا لا وجه له ومنهي عنه وفيه إشكال. يعني مثلا يريد واحد يحلف على سبيل المثال بكافر مثلا من باب أنه مخلوق من مخلوقات الله، لا، هذا ما يشوف. ليش؟ لأنه العرف يقول أن اللي يقسم بشيء يقسم به لأن له حرمة خاصة، وهذا ليس له حرمة عند الله تبارك وتعالى. ولو كان هو من مخلوقات الله، هو كل شيء الله خلقه هو آية من آيات الله، البهائم هي من آيات الله، هو كل شيء مخلوق من آيات الله، تمام. لكن القسم غير، لما تقسم لازم يكون القسم بشيء ذي حرمة، هذا واحد. اثنين، ألا يقصد بالقسم عبادة من يقسم به إلا أن يكون الله تبارك وتعالى. فإذا أقسم بالله فالله عز وجل تقسم به لأنه معبودك وأنه الذي لا إله إلا هو. طيب، الأمر الآخر المستفاد من السورة الشريفة أنها ما قالت بهذا البلد مطلقا، قيدت. هو يمكن بدون تقييد، يعني لو لم يقيد ممكن، مثل ما قال والضحى ما قيد بشيء، أو قال والعصر ما قيد بشيء، أو قال والفجر ما قيد بشيء، لكن هنا قيد، قال لا أقسم بهذا البلد ولكن وأنت حل بهذا البلد. هذا ما يريد جعل شرطا للقسم بالبلد، لكن يريد أن يقول أنه أنا أقسم بالبلد بشكل لقدسية مضاعفة، لقدسية مضاعفة مركبة مزدوجة، شو تعبر عبر. أولا لأن هذا البلد الذي هو مكة المكرمة له حرمة عظيمة عند الله عز وجل، وهذا غني عن البيان. وثانيا أنا أقسم به وأنت نازل به، وأنت حل يعني وقد حللت بهذا البلد وقد نزلت في هذا البلد، كأن حلولك في هذا البلد يكشبه إلى جانب قدسيته الذاتية أو قدسيته الخاصة، يكشبه قدسية جديدة. طيب هذا معنى جليل وشريف، هذا يدل على أن المكان يتأثر بالمكين أكيد، بل قالوا في مأثوراتهم المكان بالمكين، البقعة قطعا تكتسب خصوصية ممن حل فيها بالتأكيد، لا فقط البقعة، كل شيء يكتسب خصوصية بالملابسة. أي نوع من أنواع الملابسة؟ مرة الملابسة نزول أرض تنزل بها نوع من الملابسة، مرة الملابسة لا لباسة لبسة، يعني هذا القميص الذي يلبسه محمد صلى الله عليه وآله قطعا له خصوصية، الخاتم الذي يتختم به له خصوصية، هذا نوع من أنواع الملابسة. هذا الخشب مرة يصير سرير نوم عادي له وصف، ومرة لا يتحول إلى منبر تتلى عليه آيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول الكريم فيكتسب خصوصية، هذا نوع من الملابسة. إذن الملابسة الآية لما تقول وأنت حل، هذا هو نوع من أنواع الملابسة، أن الملابسة للشيء قد تكسبه خصوصية وتعطيه امتياز، هو صحيح ممتاز في ذاته، الله ميز مكة المكرمة لكن زادها شرفا حلول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. طيب هذا معنى عظيم، هذا يشرعنا مبدأ القرآن، يعطينا مبدأ، وهذا المبدأ نحن نجزم كعقلاء يلقى إلينا هذا الخطاب، نعرف القاعدة العامة أن المسألة ما تختص بمكة، يعني الرسول حل بالمدينة كذلك في كل بقعة وطأتها تلك الأقدام الشريفة رح يكون لها خصوصية، وإلا لو ما كان لحلولها خصوصية في ذلك المكان ما كان يقول وأنت حل، كان يقول لا أقسم بهذا البلد ويعبر ووالدي وما ولد، لكنه قيد قال وأنت حل قطعا، يعني حلولك إلى قدسية إلى خصوصية. طيب حلوله في مكة فقط؟ لا، هو حلوله هو في مكة في المدينة، ننتقل نعمم من جهة أخرى من جهة الأشخاص، ذاك تعميم من جهة المكان، إذا أريد نعمم من جهة الأشخاص نقول هل هذا المعنى يختص بالرسول صلى الله عليه وآله أو لا، يعم من كان بحكمه. طيب ما ظنك بمن هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا حل في مكان ما يكتسب المكان خصوصية؟ يعني القرآن حينما يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ويأتي رسول الله بأمير المؤمنين سلام الله عليه ليقول للعالم أجمع بأن عليا نفسه. طيب هذا نفسه هو القائل علي مني وأنا من علي، وطبيعي هذه الخصوصية تنتقل، هو القائل له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه فقط هذا الفرق، لا نبي بعدي. إذا عممنا الحكم إلى علي يتعمم الحكم إلى الحسن والحسين عليهما السلام، إلى فاطمة، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، حسين من وأنا من حسين، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، إلى آخره. ما أكثر الأحاديث في هذا الباب مما لا يخفى أنهم والرسول نور واحد، لولا هذا الفرق إلا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يلحقهم حكمه، يلحقهم حكمه كما لحلوله في مكان شرف، كذلك لحلولهم في مكان ما شرف. هاي اثنين. التعميم الثالث، التعميم الأول من حيث الأمكنة، الثاني من حيث الأشخاص، الثالث من حيث الحياة والممات، أن هذا الحلول فقط في حياته أو حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله. بالتأكيد ما يختلف اثنان من المسلمين على اختلاف مشاربهم أن هذا التعميم حتى بعد ماذا؟ وفاته ورحيله إلى الله عز وجل، لأنه هذا الكيان المقدس قطعا له مزية. قد واحد يقول مات، إذا مات انتهى، كيف انتهى يعني؟ أولا هو الموت لا ينهي الروح، الموت فراق الروح للجسد. لعلك تسأل تقول طيب إذا الروح طلعت من الجسد والإنسان بروحه لا بجسده، علي من بعد هذا الاحترام للجسد؟ احترام للجسد لأنه أولا عرفا تكريم جسد المؤمن، تكريم للمؤمن وإن كان بعد وفاته. ثانيا إذا كان حلول رسول الله في مكان يعطي قدسية، فكيف بحلول روح رسول الله في جسد رسول الله؟ منتبه لي جيدا. إذا كان هو إذا حل في مكان، المكان يأخذ إيش؟ قدسية، تراب يحل به يأخذ قدسية، فكيف إذا حلت روح محمد في بدن محمد؟ هذا بدن محمد، حتى لو فارقت روح محمد يعني تنسلخ من القدسية أو لا، تبقى إلى قدسية لأنه حلت فيه روح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى يكتسب تلك القدسية. فضلا عما ورد أن الأرض، أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء والأوصياء وأجساد الشهداء، فضلا عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته، إذن حلولهم في مكان قطعا راح يكسب ذلك المكان خصوصية. ليش تروح بعيد؟ يعني مقام إبراهيم عليه السلام، هذا المقام هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن موضع، الموضع الذي وطأته قدم خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أخذ قدسية عظيمة عند المسلمين. هذا المكان الذي الآن إبراهيم ما موجود في المقام، إبراهيم ما مدفون في ذلك المكان، وإنما الموضع الذي وطأته قدم إبراهيم الخليل عليه السلام، الله عز وجل أضفى عليه خصوصية وقدسية خاصة، وقال وفي كتابه المبين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، رغم أن البيت الحرام كله مصلى. يعني أنت حينما تصلي في البيت، أينما تصلي فقد صليت بالبيت وقد حظيت بذلك الشرف العظيم في أي نقطة من نقاط البيت الحرام، لكن الله عز وجل خص ذلك المكان. لماذا؟ لو لم يكن لمقام إبراهيم خصوصية وأهمية خاصة لكان ذكر المقام عبثا. يعني الله ليش يقول المكان مقام إبراهيم؟ يريد يعطي عنوان من قبيل واحد، يريد يدل واحد على مكان، يعطيه آدريس كما يقال، يعطيه عنوان. يعني الله يريد يعطينا آدريس في مقام بيان العنوان لمجرد الدلالة، أو أن الله يريد أن يؤشر إلى قدسية هذا الموضع؟ قطعا كل عاقل يقرأ الآية الكريمة يعرف أن هذا الموقع له قدسية. فإذا كان المقام الذي وطأته قدم إبراهيم عليه السلام له خصوصية، فما أظنك بالمكان الذي وطأته أقدام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله. ولعلمكم أنه هذا المطاف العظيم علم الله، يعني الله عز وجل يقول فيه آيات بينات، هذا المقام العظيم حينما تصلون إليه المطاف حول الكعبة لا تنسى أن تتذكر هذه الكلمة واذكروني بها وأسألكم الدعاء. الله يرزقنا وإياكم الكون في المطاف الشريف. إذا وصلت تذكر هذه الكلمة، اعلم أنك تخطو وتدور وتطوف وتتحرك في بقعة ما من نبي ولا وصي نبي إلا وطاف فيها. يعني أحيانا بعض الناس يقصدون مكانا من الأماكن، هذا مقام نبي الله فلان، يوم من الأيام ماذا مر بذلك المكان وطأته أقدامه. طيب ما ظنك ببقعة ما من نبي؟ إذا تريد تعرف أين سار رسول الله، الدور حول الكعبة، هنا مشى محمد صلى الله عليه وسلم. أين سار علي بن أبي طالب؟ تقول أريد أسير نفس المسير، المكان اللي تتحرك فيه تعال هنا، دور هنا. أين سار إبراهيم الخليل؟ هنا. أين تحركت فاطمة الزهراء؟ هذا المكان، هذا خطى فاطمة، هنا خطى الحسن، خطى الحسين. ما أعظمه من مكان، ما أجله من مكان مقدس. الله عز وجل هذا المكان حبا بأنه مطاف، وبأنه في البيت الحرام، وفي مكة المكرمة، وفي الحرم المكي. تدري دوائر ثلاثة، دائرة الحرم، ثم دائرة مكة خصوصا صانها الله تعالى، ثم دائرة المسجد الحرام، وإذا تروح أخص الدائرة الرابعة أو الدويرة المطاف المقدس. زين، حباب هذا. وزاده حبوة بأن قال وأنت حل بهذا البلد. طيب إذا فهمنا أنهم أحياء وأمواتا، حيث تحركوا وحيث حلوا لهم خصوصية، ونتساءل لماذا؟ قطعا وراء القضية هدف رسالي. الهدف الرسالي هذه وسيلة من وسائل شد الأمة إلى رموزها المقدسة. وقد تسألني تقول لي يعني ونشدينا للرموز المقدسة وش نحصل من وراء؟ نحصل من وراء هذا أن دائما أنت إذا شديت للرمز المقدس تنشد للعقيدة المقدسة، تنشد لرسالتك، تنشد لقيمك. وإذا كان شاعرهم يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، فما ظنك إذا كان الساكن فيه المصطفى؟ ما ظنك بموضع يكون الساكن فيه نفس المصطفى؟ ما ظنك بموضع يكون الساكن فيه ريحانة المصطفى؟ ومن هنا أخذت عتباتهم الشريفة حرمة خاصة، ومنها حرم أبي عبد الله الحسين. فيا كربلا طلت السماء، وطالما تناول عفوا حظ للسعي قاعد، لأنت وإن كنت البسيطة نلت من جوارهم وما لم تنله الفراق. سررت بهم مذ آنشوك وسرني، محاريب منهم أوحشت ومساجد، بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. تتمة الآيات الشريفة تأتينا فيما بعد إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونختم بأبي عبد الله عليه السلام. كربلاء ثلدت في ضمير الأمة، وما من حر غيور شريف وقف على قصة الحسين إلا واهتز لها، لأن القيم المقدسة التي طالب بها الحسين وناضل من أجلها وضحى واستشهد من أجلها هي قيم منشودة لكل الإنسانية. الحسين ثار من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، الحسين نهض عليه السلام من أجل إصلاح أمر الأم، من أجل بسط العدل والأمن، من أجل إسعاد المستضعفين وإنصاف المظلومين والمحرومين ومواجهة الظلم والظالمين. وأرجوك أي إنسان مصلح في الدنيا وأي إنسان حر شريف يمر بهذه القيم فلا يقدسها ولا يقدس من استشهد في سبيلها ومن أجلها. ومن هنا الحسين عليه السلام كان يتلقى الموت يتلقى الحمام بصدر رحب ووجه مستبشر. لماذا؟ لأنه فرح بلقاء الله وبأنه أدى واجبه المقدس وأنه مات ميتة الأبطال وأنه استشهد على ساحة الكفاح مدافعا عن قيمه وعن مبادئه. يقول هلال بن نافع: كنت عند الحسين عاشر عشرة، فوالله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. يقول: كلما اشتد به الخط كلما أشرق وجهه نورا. الحسين عليه السلام كان فرحا بلقاء الله. زينب رغم كل ما أصابها أيضا استقبلت المصائب بصدر رحب، وحين قال لها ابن مرجان: كيف رأيت ما صنع الله بك وبأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة، ما رأيت إلا جميلة. وحينما تقف أمام يزيد وتتحداه في طغيانه تقول له زينب عليها السلام: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولن ترحض عنك عارها. يعني عار جريمتك ما ينغسل، ولن ترحض عنك عارها. واعلم أن رأيك إلى فند وأن جمعك إلى بدد وأن أيامك إلى عدد، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أيكم شر مكانا وأضعف جندا. وقالت فيما قالت: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. هذا المقطع بجانب قد تحس به الانكسار، لكن رأسا تحس به ماذا؟ التحليق. حلقت زينب: لئن جرت علي الدواهي، يعني تريد أن تقول حيف أنا يعني مخدرة آل أبي طالب أقف بمجلسك. تحس الانكسار هنا، لكن رأسا تحلق. قالت: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. حلقت زينب بأبي وأمي: إني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. أنا وين وين الدواوين؟ شسويها لي عني بعيدي؟ أنا مخدرة عباس وحسين، شبيد غدر ديال بين، شفيد البواج وصبق اليدين. وهكذا لما ختمت خطبتها عليها السلام عجب يزيد من جرأة زينب ومن بشالتها ومن شجاعتها واستماتتها، واضح أنها مستميتة في سبيل عقيدتها ومبدئها. قال يزيد: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت. واضح يزيد مدهوش من جرأة زينب وشجاعة زينب. يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. نعم، لما لا تستميت زينب وهي ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي يقول إن ابن أبي طالب أنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، ثم لما لا تستميت وهي شقيقة سيد أبات الضيم القائل لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ثم لم لا تستميت وقد أخذ الموت حماتها وعزتها وبقيت تلتفت يمينا شمالا لا ترى لها ناصرا ولا محاميا. يا حسين دبر هزماني وخان بي من وين جتني كربلاء وعمت علي. يا حسين دبر هزماني وخان بي من وين جتني كربلاء وجارت علي. ما أظن حرة صابها مثلي بالدهور في يوم واحد شاهدي 90 منحور. الله أكبر. وإن كان أمي ضلعها بالباب مكشوف أنا انكسر قلبي بمصاب أهل الحمي. كانت هند زوجة يزيد بن معاوية لها صحبة قديمة مع السيدة زينب عليها السلام في المدينة قبل أن تقترن بيزيد، ويطال المدى وبعد العهد، وإذا بهند كانت حاضرة في ذلك المجلس، وما كانت تعلم أن زينب عليها السلام ومن السبايا، ولكن سمعت خطبة زينب عليها السلام فدهشت، لأن هذا الصوت أحست أنه ليس غريبا عنها، فسرعان ما أرسلت جاريتها قالت سلي من الخاطبة من المتكلمة. رجعت تقول سيدتي يقولون زينب. قالت ويحك زينب في النساء كثير، ارجع اسألي عن حسبها نسبها. رجعت تقول سيدتي يقولون إن المتكلم زينب ابنة علي بن أبي طالب. فحينئذ قالت لها ويحك فض الله فاك وأجهد بلاك، وما الذي جاء بزينب ابنة علي إلى مجلس يزيد. يقول ابن الأثير وغير ابن الأثير أنها من شدة جزعها فقدت شعورها وقامت مهتوكة الحجاب، هكذا تقول الرواية، قامت مهتوكة الستر، فقام إليها يزيد وغطاها بردائه وقال اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم. عجل عليه ابن زياد. أي موقف هذا الموقف؟ يعني لما ركض يزيد إلى هند وغطاها بردائه، زينب عليها السلام تلتفت يمينا شمالا لا ترى من حماتها أحدا. أين عنها أبو الغيرة أبو عبد الله؟ أين عنها حام الضعائن أبو الفاضل؟ أنا لو كان شو أسوي لو أن عباس عندي، شسوي لو أن عباس عندي، ما كان هذا علي سدي ولا ورموا بالحبل زندي. قيل أن هندا أصرت على ملاقات زينب عليه السلام على مقابلتها، أقبلت إلى مجمع النساء مجمع العلويات الفاطميات، دخلت تعاين في وجوه النساء. صحيح قديما تعرف زينب، لكن أولا بعد العهد، وثانيا وهذا الأشد أن المصائب الذي شافتها زينب عليه السلام غيرت لون زينب، فلهذا دخلت هند على النسوة تقول أيتكن زينب ابنة علي، من التي كانت تخطب قبل قليل وإذا بلسان حال مولاتنا أنا زينب اللي يحجون عني سلية المصايب ما سلني نزلا على عيوني وعمني